بحبك حبيبي شو السبب بحبك أنا رغم المشاكل والتعب بحبك أنا نظرة عيونك بلتي بوقع بأرضي وبنتي ضيع ما بعرف مين أنا حدك أنا حدا انت الوحيد بهالمدى تسوى المدى انا لقلبك بنتمي تركني بحضنك ارتمي تعرف ما بعرف كيف انا عشقتك انا عندي الك الف كلمة بدي بحبك أنا.